الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله. الدرس 15، الذين يباح لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا 8. يعني هنالك من يباح لهم الفطر باطنا، وأما ظاهرا فالمطلوب أن يمسكوا بقية يومهم أو يمسكوا يومهم على حسب المسألة الحادثة، وما أراد هذا الصنف. قال رحمه الله تعالى: الحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والمريض والشيخ الكبير العاجز عن الصوم المتقوي على الجهاد. ذكر 8 أصناف، وهذه قد تقدمت قريبا خصوصا في درس الأمس، تقدم شيء من الكلام عليها في درس الأمس. وهؤلاء الذين يباح لهم الفطر هم إما من التكليف مرفوع عنه بالكلية كالمجنون والصبي، وإما أن التكليف مرفوع عنه لسبب طارئ عليه، فإذا ذهب السبب عاد التكليف أو وجب التكليف عليه. ومنهم من اقتضت المصلحة الإفطار، وإن كان يجوز المواصلة للصيام كالمجاهد في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى: الدرس 16، أسباب الفطر 7. يريد بهذا أسباب الفطر الشرعية، أسباب الفطر الشرعية 7. قال رحمه الله تعالى: 1 السفر، 2 المرض، 3 الحيض، 4 النفاس، 5 الخوف من الهلاك، من يخشى عليه بصومه كالمرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما، ومثله مسألة الغريق. 6 الشيخ الكبير العاجز عن الصوم. 7 التقوي على الجهاد. وهذه الأصناف تقدم بعضها في الباب الذي قرأناه قبل قليل، وتقدمت أيضا قبل في الأبواب القريبة الماضية. قال رحمه الله تعالى: 17، أنواع الصيام 5. إيش سمعتم العنوان؟ أنواع الصيام 5 أنواع. النوع الأول الصوم الواجب. الصوم الواجب إما أن يكون دل عليه القرآن والسنة والإجماع، وهذا كثير فيما سيذكر، ومن ذلك الإجماع القطعي، وإما أن يكون دل على الكتاب والسنة، وهو يعني الإجماع عليه إجماع استقرائي أو ظني، أو يكون دل على الكتاب والسنة وهو الراجح عند الجمهور، إلى غير ذلك مما ورد الوجوب، وردت به الأدلة في وجوب الصيام. قال رحمه الله: 1 صوم رمضان. تقدم أن صوم رمضان ركن، فهو ركن وفرض، وهو من أكد الواجبات في العبادات الظاهرة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. وفرضية رمضان معلومة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع القطعي. قال رحمه الله: 2 قضاء رمضان لمن عليه قضاء. قضاء رمضان لمن أفطر في نهار رمضان، فإن هذا القضاء إذا كان ممن يتعين عليه معلوم من القرآن. قال الله في كتاب الكريم: فمن كان منكم إيش مريضا أو على سفر فعدة إيش من أيام أخر. ومعلوم من السنة المطهرة، قد وردت الأحاديث في ذلك، ومعلوم بالإجماع أن من عليه قضاء من رمضان أنه يجب عليه ذلك. وهذا القضاء قد تقدم لكم أنه موسع، فهو من بعد رمضان، أي من أول شوال إلى يعني شعبان. قال رحمه الله تعالى: كفارة من جامع في نهار رمضان ولم يستطع عتق رقبة. كفارة من جامع في نهار رمضان ولم يستطع عتق رقبة، هذه المسألة خلاصتها كما ذكرنا ذلك عند طرق هذه المسألة. هذه المسألة سيذكرها المفسرون عند قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فيذكرون هذه المسألة على أن من جامع في نهار رمضان أن عليه عتق رقبة، أن عليه عتق رقبة، فإن عجز عليه صيام شهرين متتابعين. ذكرنا في خلاصة هذه المسألة أن الجمهور رحمهم الله يرون هذا الترتيب، يرون وجوب هذا الترتيب، وهو أن من أفطر في نهار رمضان بسبب الجماع أن عليه أن يصوم شهرين متتابعين، بشرط إذا عجز عن عتق رقبة أو إن عدم وجودها، إما أن يكون عاجزا أو إما أن تكون منعدمة كما هو الشأن في عصرنا في العصور المتأخرة كعصرنا هذا، فهذا يجب عليه ويتعين عليه أن يصوم شهرين. كذلك أيضا يتعين عليه أن يكون الصوم للشهرين متتابعا، أن يصوم شهرين متتابعين. كذلك أيضا الجمهور ذكرنا أنهم يرون أن عليه الصيام يوم، صيام يوم مكان اليوم الذي جامع فيه، مكان اليوم الذي جامع فيه، فلو أنه جامع في يومين أو في ثلاثة أيام أو في أسبوع فيصوم سبعة أيام. هذا عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا هو الراجح. قال رحمه الله: صوم النذر، صوم النذر، شخص النذر أن يصوم لله كيت، هذا يجب عليه أن يفي بنذره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الحديث رواه البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. ووجوب صوم النذر العلماء يذكرون بعض التفاصيل، إما أن يكون الناذر نذر صوما مطلقا، نذر صوما مطلقا وقال: نذرت أن أصوم لله، ولم ينوي في قلبه أياما معدودة، ولم يحددها بلسانه، ولم يحددها بلسانه. فالجمهور أن من نذر بهذه الصيغة أن عليه أن يصوم يوما واحدا، أن عليه أن يصوم يوما واحدا، لأن هذا أقل ما يطلق عليه الصيام، أقل ما يطلق عليه الصيام صيام يوم واحد. غير الجمهور يقولون عليه أن يصوم صيام أن يصوم ثلاثة أيام، وما قاله الجمهور هو الأرجح، وما قاله الجمهور هو الأرجح. أما إن حدد وقال: نذرت أن أصوم لله كيت شهرا أسبوعا شهرين إلى آخره، فيجب عليه أن يفي بهذا الصيام، أن يفي ويصوم هذا الصيام. قال الله: ما جحن المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على وجوب الوفاء بالنذر، كان صوما أو صلاة أو حجا إلى غير ذلك من أنواع الطاعات والعبادات. كذلك إذا نذر أن يصوم الدهر، إذا نذر أن يصوم الدهر يعني يصوم العمر كله، أن يصوم العمر كله، الدهر يطلق ويراد بالعمر ويطلق ويراد به السنة. على كل العلماء يقولون لا يدخل في هذا صيام رمضان، لأن رمضان قد جعل لصيام الفريضة، فمن نذر أن يصوم الدهر فعليه أن يصوم 11 شهرا. هذا على احتمال أن المراد أن الدهر هنا السنة. قال رحمه الله تعالى: وهذه المسألة صيام النذر وجوبها مجمع عليه، مجمع على وجوب يعني الصيام على من نذر ذلك. قال رحمه الله: صوم كفارة النذر، شخص نذر، نذر أن يعني يفعل كيد، يصوم، يصلي، يحج، يعتمر إلى آخره، ثم عجز عن أن يقوم بهذه العبادة. هذا الذي صار عاجزا عن أن يقوم بهذه العبادة ينتقل إلى أن يكفر عن هذا النذر كفارة يمين، أن يكفر عن نذره بكفارة يمين. وكفارة اليمين معروف أن الحالف مخير بين ثلاثة أشياء، من يذكرها؟ قال الله هات فإطعام عشرة مساكين من أوسط إيش؟ ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هاي ثلاثة مخير فيها. قال: فمن لم يجد إيش فصيام ثلاثة أيام. وهكذا من عليه كفارة نذر، الكفارة تكون أنه مخير في الثلاثة الأشياء. فإن عجز، ما وجد كسوة ولا وجد إطعام ولا وجد عتق رقبة، فهنا ينتقل للصيام ويصير الصيام واجبا عليه ولا يبقى مخيرا في ذلك. قال رحمه الله تعالى: صوم كفارة الظهار لمن لم يستطع عتق رقبة. هذه المسألة وهي كفارة الظهار معلومة من القرآن الكريم، ومعلومة من السنة النبوية، ومعلومة من الإجماع القطعي أن من ظاهر من امرأته أن عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. هذه الصوم هذه الكفارة يكون بالترتيب. هذه المسألة يذكرها المفسرون عند قوله تعالى في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. يذكرون عند هذه الآية الكفارة وأنها على الترتيب المذكور. وهكذا عند آية المجادلة قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن صوم كفارة الظهار كما سمعت أنه يكون بعد العجز عن اعتاق رقبة، إما أن تكون رقبة موجودة ولا يستطيع شراءها أو تكون منعدمة، فهنا ينتقل الحكم عليه إلى أن يصوم شهرين متتابعين. هذا الترتيب ذكر الفقهاء الإجماع عليه وهو كذلك، هذا الترتيب ذكر الفقهاء الإجماع عليه. إذن صيام كفارة الظهار مشروط بأنه يعجز عن عتق رقبة، لا بد من هذا فينتقل إلى الصيام. وكذلك يجب أن يكون شهرين متتابعين، يجب فيه التتابع، وهذا التتابع عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: صوم كفارة اليمين إذا عجز عن الثلاث الأول كما في سورة المائدة. هات الآية: لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، أين الدليل؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أين الدليل؟ فكفارته إيش؟ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد أكمل فصيام ثلاثة أيام. فما جعل الله صيام الكفارة إلا بعد العجز عن الثلاث بالكلية، أنه لا يقدر لا على هذه ولا على هذه، هو مخير في الثلاث. فإذا عجز هو مخير في يعني واحدة من الثلاث، فإذا عجز عن كل واحدة فهنا ينتقل إلى الصيام. قال رحمه الله تعالى: صوم كفارة قتل الخطأ لمن لم يستطع عتق رقبة. سمعتم يا رجال؟ سمعتم هذا؟ صوم كفارة قتل الخطأ، من قتل خطأ فعليه إيش؟ فعليه إيش؟ أن يعتق رقبة. من قتل خطأ، قتل مؤمنا خطأ، فعليه أن يعتق رقبة. فإذا عجز عن اعتاق الرقبة أو انعدمت فهنا ينتقل إلى إيش؟ ينتقل إلى الصيام. وهذه المسألة يذكرها المفسرون عند الآية نفسها في سورة النساء، يذكرونها في سورة النساء، والجمهور على الترتيب هذا الذي هو ظاهر القرآن، على أنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن اعتاق الرقبة، عن اعتاق الرقبة. كذلك أيضا هذا الصوم بدل عن اعتاق الرقبة عند الجمهور، أما عند غيرهم فيرون أنه بدل عن اعتاق الرقبة وبدل عن غيره أيضا. قال رحمه الله: صوم كفارة قتل الصيد وهو محرم أو كان في الحرم كما في سورة المائدة. من يقرأ الآية؟ من يقرأ الآية؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قول حرم أي وأنتم محرمون بحج أو عمرة أو بهما معا. كذلك بعض العلماء قال وأنتم حرم أي في الحرم، بعضهم فسر حرم أيضا وأنتم في الحرم. قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم إيش؟ متعمدا فجزاء مثل ما قتل إيش؟ من النعم. إيش بعدها؟ يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هذا النوع الأول. أو فدية طعام مساكين، أو عدل ذلك صيام، أو عدل ذلك صيام. إذن الصوم على من قتل الصيد وهو محرم هو وارد في الآية مورد التخيير، مورد التخيير أن من اصطاد وهو محرم مخير بين هدي يقدمه إلى الحرم وبين إطعام وبين صيام. لكن إذا عجز عن تقديم الهدي وعجز عن الصيام وعجز عن الإطعام يتعين عليه إيش؟ يتعين عليه إيش؟ الصيام. وهذا هو المناسب لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أن وجوب الصيام عليه لا يكون إلا عند العجز عن الاثنتين اللتين وقع التخيير له فيهما. قال رحمه الله تعالى: صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع لمن تمتع ولم يجد الهدي كما في سورة البقرة. من يقرأ الآية؟ من يقرأ الآية؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال. قال الله: ها، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد أكمل، فصيام 3 أيام أكمل في الحج و7 هات إذا رجعتم. إذن هذا الصيام يكون واجبا متى؟ متى؟ متى؟ عند العجز، عند العجز عن تقديم الهدي، عند العجز عن تقديم الهدي. أما إذا كان يقدر على الهدي فلا يجوز له أبدا أن يصوم. هذا نص القرآن وهو الذي عليه الإجماع، إجماع العلم رحمهم الله تعالى. قال صوم 3 أيام في الحج، هذه 3 الأيام التي في الحج تصام قبل يوم النحر، ولا يصلح أن يصوم يوم النحر بالإجماع القطعي، ويجوز أن تصام في أيام التشريق 11 عند جمهور أهل العلم. هذا موطن صيام هذه 3 الأيام التي في الحج. وأما 7 الأيام فيصومها إن شاء في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى بلدته، إذا رجع إلى بلدته. والجمهور على أنه إذا رجع إلى بلدته لكن أيضا يجوز له لو أراد أن يعجل بصيامها قبل أن يرجع إلى بلدته، خصوصا إذا كان سيتأخر، فله أن يعجل بذلك قبل أن يرجع إلى بلدته إذا كان ذلك في طريقه. قال رحمه الله تعالى: صوم كفارة من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. قال كما في سورة البقرة، من يذكر الآية؟ فإن أحصرتم هاتت فإن أحصرتم فما استيسر إيش من الهدي. إيش بعدها؟ ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إيش بعدها؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا الصيام ماله؟ هذا الصيام ماله؟ هو مخير فيه مع الاثنتين الباقيتين. الشخص إذا ارتكب محظورا محظورات الإحرام، كان حلق رأسه وما أشبه ذلك من ارتكاب المحظورات، فإن عليه فدية. هذه الفدية هو مخير بين ثلاث، يختار واحدة من الثلاث: إما الإطعام، وإما ذبح شاة، وإما أن يصوم، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. فإذا لم يقدر على ذبح شاة ولم يقدر على الإطعام لفقره، فهنا يتعين عليه الصيام، يتعين عليه الصيام في هذه الحال. قال رحمه الله تعالى: صوم من ترك واجبا في حجه أو عمرته ولم يستطع أن يهدي فيصوم 10 أيام. معروف أن الشخص إذا ترك واجبا واجبات الحج أن عليه نسكا، أن عليه نسكا وهو ذبح شه، وهو ذبح شه، هذا عليه. هذه المسألة ليست على إطلاقها، فيها تفاصيل. إن ترك واجبا من واجبات الحج، بشرط أن لا يكون هذا الواجب ركنا، إن تركه وهو جاهل، وهو جاهل أو ناسي، فالحكم هنا يختلف عن من تركه متعمدا. من تركه متعمدا فهنا عليه أن يعني عليه يعني فدية، وهي ذبح شاة. صح عن ابن عباس أنه قال: من ترك واجبا فعليه نسك. هذا من كلام ابن عباس أخذ به جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذا المسألة هذه ليست على إطلاقها، وإنما فيها تفاصيل كما سمعت. المؤلف رحمه الله يقول: إذا كان عليه هذا الدم لكن عجز، ما عنده يعني ما يذبح به هذا النسك، ما عنده مال يشتري نسكا ويذبح، يقول هنا يصوم بدل ذلك 10 أيام، أي ينتقل الوجوب من وجوب الهدي عليه إلى وجوب الصيام عليه، إلى وجوب الصيام عليه، والله المستعان. إذن هذه ما تعلق بشرائع الصيام التي فرضها الله على عباده في هذه العبادة العظيمة، في باب الواجب، يعني في باب ما يجب صيامه، ما يجب صيامه. وهذا يدلنا على إيش؟ هذا يدلنا على إيش يا رجال؟ من يقول؟ من يقول هذه الأنواع والأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله يدلنا على إيش؟ على أن الصيام عبادة محبوبة لدى الله، ولهذا جعلها الله عز وجل لأمور كثيرة، لأمور كثيرة، وهذه في باب الواجبات. وأما في باب التطوع فهي أكثر منها في باب الواجب، أكثر منها في باب الواجب. وهذا يدل على مدى يعني السعة في تشريع الصيام، السعة في الشريعة الإسلامية في تشريع الصيام على العباد على حسب ما جاءت بذلك الأدلة الشرعية، والله المستعان. الأخوة، ما الفرق بين تحرير رقبة وعتق رقبة؟ صح، لا فرق، لا فرق بينهما، كلاهما بمعنى واحد. هذا بارك الله بك ذكره عتق الرقبة أو التحرير في الظهار في اليمين في كفارة اليمين في قتل الخطأ إلى آخره، يدلنا على عناية الشريعة بتحرير العبد وبعتق الإماء والرقيق. يعني الشريعة جعلت يعني مجالا واسعا لاعتاق من صار مستعبدا عند المسلمين، وذلك أن الإسلام يدعو إلى أن يكون الشخص مستعبدا لله، لله لا أن يكون مستعبدا لمخلوق. طيب، هذا الذي يستفاد من تنوع ذكر عتق الرقبة في مجالات مختلفة، في مجالات وتأديبات مختلفة في الشريعة. نعم، عتق الرقبة أغلى من الكسوة وأغلى من الإطعام ذكرت بعدها. هذا يدلنا على أن الشريعة جاءت بالأسهل فالأسهل، جاءت بالأسهل فالأسهل، لأن أكثر الناس يستطيعون على إيش؟ يستطيعون ليش؟ الإطعام، صح؟ هذا أسهل عليهم. وهناك صنف يسهل على أنه في الكسوة، الكسوة أغلى من الإطعام، وهناك من يستطيع أنه يعتق رقبة وهذا قليل. فبدأت الشريعة أو الآية بما هو أسهل على الناس، والثاني بما هو يعني الوقوع فيه القدرة عليه أكثر، القدرة عليه أكثر. نعم، الأخ يقول بالنسبة لكفارة اليمين من صام وهو يقدر على الإطعام، يعني السؤال هل يصح صومه؟ الجواب لا يصح، الجواب لا يصح صومه، لأنه ما صار عاجزا، ما أذن له بهذا الصيام إلا عند العجز. نعم، عتق الرقبة ما هو إلا لمن هو مستعبد. بعض العلماء قد يضيف إلى ذلك الأسير، قد يضيف إلى ذلك إنقاذ الأسير الذي استأسره الكفار، ينقذه من أيديهم، يجعله بهذه المنزلة. قال الأخ لو هنالك قاتل عليه دية، ولا قاتل قل عليه القصاص، عليه القصاص، يريدون أن يقصصوا به، فجاء واحد يريد اعتاقه، اعتاقه من الموت، صح؟ فقال أنا أدفع لكم كذا وأنتم لا تفعلوا هذا، هذا اعتاق لنفس، اعتاق لنفس واعتاق للرقبة، لكن ما هي مستعبدة، إنما هي معرضة للتلف. ها؟ لا إله إلا الله، في فارق، الفارق حاصل، لكن قل هل يعني يكون هذا مجزئا؟ لا، لا يكون مجزئا عن عتق الرقبة المستعبدة. يكونوا فقراء ولو كانوا أقارب. طيب، أهم شيء أن يكونوا فقراء مساكين. المراد بأن الأقارب لا يطعمون إن كانت النفقة واجبة على المكفر، إن كانت النفقة على الأقارب هؤلاء، مثلا الشخص المكفر ينفق على أولاده وعلى زوجاته، هنا لا يعطي الكفارة لهؤلاء، يعطيها لأقارب لا تلزمه نفقتهم وليس قائما بالنفقة عليهم. طيب، من نذر أن يصوم 3 أيام فعجز عن صيام 3 أيام ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين، كفارة واحدة، كفارة واحدة عن يعني النذر الذي نذر به، يكون عبادة، يعني عبادة يوم أو شهر أو أسبوع أو أقل أو أكثر، كفارة واحدة. نعم، يعني على 10 مساكين يشتري حلوى باعتبارها كفارة يمين، وأن ذو الإطعام، لا، الإطعام أن يكون مما هو من القوت، الطعام الذي هو قوت للناس، ما هذا ما يصلح. نعم، يقضي، يصوم قضاء، وش يصوم ذلك اليوم؟ يصوم قضاء، معروف معروف، أنا أعرف أشتري، قد جاء عند أبي داود وغيره وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه. طيب، قال الأخ بعض الناس يسافر إلى الدول والأماكن التي فيها يعني رقيق بحيث يشتري رقبة ويعتق هناك، له ذلك لا كان عنده مال وعنده كذا، أما إلزام شرعي لا، لكن عمل هذا من نفسه من باب أنه يجد في ذلك يعني يجعل قد يجعلها لأمور ومنها هذه، ويقول أنه أريد أعمل في المسألة هذه ولو مرة واحدة، يجوز له من باب الجواز يجوز. إيه الرقبة إن كان اعتاقها في باب قتل الخطأ فيشترط أن تكون مؤمنة، طيب هذا عند الجمهور. أما إن كانت الرقبة في غير، إن كانت الرقبة في كفارة يمين أو في كفارة ظهار أو يعني فيما أشبه ذلك، فلم يأتي التقييد بالإيمان، ولهذا وقع الخلاف بين الجمهور أنفسهم رحمهم الله. نعم، من كان عليه صيام نذر هل له أن يؤخره؟ الجواب المطلوب أن يفي به على حسب ما نذر. إن كان قد عين المدة التي سيصوم فيها فيجب عليه الوفاء بذلك، يجب عليه الوفاء بذلك. إذا كان نذر أنه يصوم يعني شهرا وما عينه، لا شعبان ولا رمضان لا في هذا العام ولا في غيره وهكذا، فهنا يجب عليه أن يصوم شهرا يقدر عليه. نعم، صيام ثلاثة الأيام في كفارة اليمين هل تكون متابعة أم لا؟ الجمهور على أنه لا يلزم التتابع. قد جاءت يعني قراءة في قوله تعالى فمن لم يجد في صيام ثلاثة أيام متتابعات، جاءت قراءة لكن أظنها لم تصح، وإنما يعني قد جاء يعني أن هذا يعني يجوز. وعلى كل يقولون الجمهور له أن يتابع وله أن يفرق، وإن كانت المتابعة أفضل لأنها مبادرة بأداء العبادة.